أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نسأله سبحانه أن يعصمنا بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن يفقهنا في دينه، ويدفعنا للعمل بموجب كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا قارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة، إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده وفي مسجد قباء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يستنفرون بعشائرهم يقولون الخير يقولون الخير الخير يقولون الخير الخير والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو هما جميعا يوم القيامة. والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغب عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. لا يخرج هذه العبارة لا يخرج أحد عنها راغبا بالنصر راغبا أقرأها مرة ثانية لا يخرج منها أحدا أحد راغب راغبا عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يستنفرون بعشائرهم يقولون الخير الخير إن رجالا يستنفرون بعشائرهم. الاستنفار طلب النهضة على عجل، أخذ الأهبة للرحيل أو للغزو أو للجهاد. استنفرهم أي تحثهم عن الخروج على عجل يجهز الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، جاء بالتنكير إما لبيان أن هؤلاء ليسوا بقلة، وإنما هم ملأ وأعيان وشرف بقومهم. التنكير يأتي أحيانا للقلة. هل جاء أحد يريد سرقة هذا الدار؟ قل فئة قليلة أو رجال أو شباب، تعني به أن القلة عدد في الناس. سياق الكلام يدل يبقن منه أن التنكير أحيانا يفيد القلة، وأحيانا التنكير يفيد أمر عظيم. يمثل أهل اللغة العربية يقول: دويهية تصفر منها الأنامل، يعني أنه جاءت داهية فصفرها ونكرها. والتنكير يفيد أحيانا التعظيم، يفيد أن هناك شيء كثير. فلما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، دل على أنه هناك عدد يتجاوز عصرهم، قد لا يكون مرة واحد، إنما هم في التوالي، أي أمر لا ينقطع. يستنفرون بعشائرهم، يعني يأتون إلى أخوانهم، العم لابن عمه، والخال لقرائبه، والابن لأبيه، وهكذا يأتي كل فرد إلى من يستطيع التأثير عليه. يقول: هلموا فقد اكتشفنا رخاء بغير هذا البلد، عجلوا معي. هذا معنى الحديث. يعني الناس يرغبون أناسا من المدينة ساكنين فيها، يقول أنتم في ضنك فوجدنا رخاء اذهبوا معي وانطلقوا، فينطلقون بجماعته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يستنفرون بعشائرهم يقولون الخير الخير الخير، مصروبة على الإغراء، أي هلموا إلى الخير، يلزموا الخير يعني في غير هذا المكان. أنتم في ضيق وضنك والأقوى وشدة، اكتشفنا بلدان أخرى أو قرى أخرى أكثر رخاء من هنا. هذا الحديث أورده البيهقي طويل وجمع فيه عدة أحاديث سنده فيه ضعف، لكن ألفاظه ومفرداته وجمله صحيحة، جاءت صحيحة. والبيهقي لمهارته في الحديث أراد أن يأتي بهذا الطريق، لأنه أجمع وأشمل طرق الحديث التي جاءت في فضائل المدينة بأنواعها. وإلا أصل الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيبسون أقوام بأهليهم مع شائرهم، تفتح اليمن فيذهبون فيرون فيها خير فيأتون إلى أهليهم يسوقوهم إلى اليمن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في تأسف وتحسر: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيبسون أقوام بأهاليهم مع شائرهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح العراق فيبسون أقوام لأهليهم مع شائرهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وصدق صلى الله عليه وسلم، وحصل ما تنبأ به هذه من معجزاته، لأن العراق فتحت بعد عهده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم الناس بعد فتح هذه الأمصار العظيمة وجدوا فيها من الرخاء ما لم يجدوه في المدينة، فأخذوا أهاليهم إلى هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسفهم أن فعلهم فوت خيرا كثيرا لهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة من طريق السعديين: إن رجالا يستنفرون بعشائرهم يقولون الخير الخير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم يعني بقاءهم في المدينة أفضل لهم. لو كانوا يعلمون، لو علموا الغيب لأدركوا أن بقاءهم في المدينة على ما فيها من ضنك وشدة أفضل من ذاك الرخاء الذين يذهبون إليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو هما جميعا يوم القيامة. يأتي رجال يستنفرون بأهاليهم مع شائرهم إلى أي مكان؟ لم يبين صلى الله عليه وسلم، لم يذكرونه، فدل على أن هناك أريافا حول المدينة ذهبوا إليها أقوام، قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق الحديث. جاءت رواية أن الأرياف التي حول المدينة يذهب إليها أقوام فيجدون فيها من الخيرات، ويعودون إلى المدينة ويسوقون أهاليهم إليها، والمدينة خير لهم. ثم ذكر العراق واليمن وفتح الشام وغيرها من الأمصار. هنا لما أغفل وأطلق ولم يقيد دل على أن الرجال الذين يعودون إلى المدينة فيسوقون بأهاليهم ليست محصورة في بلد. هكذا نشاهد في عصرنا هذا، كثير من أهالي المدينة ذهبوا إلى جدة، الرخاء والوظائف والرواتب أحسن، وذهبوا إلى الرياض، الرواتب والرخاء والتجارة أحسن، وذهبوا إلى كذا. وهكذا وجدنا أقواما يذهبون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الحديث وإن جاء بشأن وجود بركات السماء حلت بأرض فكان فيها رخاء وعز وخير، لا لكن المعنى لما كان القصد منه مجرد الرخاء والذهاب عن الظن اشمل هذا كل من غادرها لتحسين وظيفة او اعلاء راتب او فتح تجارة او ما الى ذلك مما فيه التوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم يقول والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها. اللأواء شدة العيش وضيقه. يحصل هذا أحيانا بقلة الأمطار ويحصل أحيانا بشح الناس بما في أيديهم ويحصل أحيانا بقلة البركة فيما كان في أيدي الناس ويحصل للناس ضيق من هذه. وقد يحصل الضيق من غير ذلك. قد يحصل الضيق من سوء المعاملة إما من السكان أو من المسؤولين أو من رؤساء الأقسام. فيحصل للناس شدة وضيق. فلما قال صلى الله عليه وسلم لأوائها شملت شدة العيش وشملت شدة المعاملة وشملت شدة الحر وضيق النفس. في المدينة فيها حر شديد كما أن فيها برد شديد. هذه تكون من اللأواء. قد يدخل فيها معنى اللأواء. قد يذهب الناس يقول هذه برد فلا نضيفها أو هذه حمى أو أنها موبوءة أو قلة الخير أو الأرزاق ما فيها والرواتب لا تكفي أو ما إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد. اللأواء والشدة متقاربان لكن الشدة قد تكون بالأجواء بمعنى تقلب الأنواع والأيام من حر إلى برد غير ذلك. واللأواء قد يكون بالمعاملة وقد تكون بالأرزاق وما يأكلها الناس وما يلبسون. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يصبر على هذه الشدة والضيق أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو هما جميعا يوم القيامة. لا يصبر أحد إلا كنت له. هذا التعبير فيه تأكيد. لا يقوم أحد من ذلك المجلس إلا وأعطيته كذا. كأن فيه تأكيد أن أولئك الأقوام الذين قاموا من المجلس يحصلون على هذا المبلغ. ثم فيه إغراء بالقيام. لا يقوم أحد من ذلك المجلس إلا أعطيته كذا. تغري الناس على ماذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم لا أذكر على لأواه أحد إلا كان له من الأجر أني شفعت له يوم القيامة. معنى إيه؟ إلزموا فضوا بالمدينة. دل على ماذا؟ يدل على استثبات البقاء بالمدينة والصبر على ما فيها من ضيق. من ضيق غيره. فإن بقاء المرء فيها أفضل من الانتقال عنها. فلما جاء إلى ذات بالنفي والحصر دل على أن الأمر مرغب فيه ترغيب. ودل من طريق المفهوم أن فيه تحذير. لا تفعل ذلك. لا تغادرها لأجل هذا. غادرها لسبب آخر. لجهاد أو حج أو عمرة أو دعوة في سبيل الله أو تجارة ثم تعود. لا تغادرها تخليها فقط إلى الأبد لأجل أن تستقر في مكان آخر. لا تفعل ذلك. واضحة من العبارة. لا يصبر أحد على هذه اللأواء والشدة. شدة المعاملة من الجيران والناس أو غيره. وشدة الجو والطقس وما يلقاه الإنسان من ضرب وحر. أو شدة العيش فيها. لا يصبر بمعنى أنه يتحمل. ومن يصبر وإن يتصبر يصبره الله عز وجل كما جاء في الحديث. جزاؤه ما هو؟ إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. ضمن له جزما صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع أو يشهد. كلمة أو هنا ليست بالشك. غالب الحديث جاءه يكون الراوي شاك لا يدري فيما تلفظ صلى الله عليه وسلم. لكن وجدنا هذا الحديث جميع طرقه برجالات عدة من حفاظ الحديث ذكروا هذه اللفظة دل على أنها لم تجي للشك، إنما جيء بها للتنويع، هكذا نطق بها صلى الله عليه وسلم. قد يكون سبيعا للعصاة وشهيدا للغزاة والمجاهدين والمخلصين، وقد يكون سبيعا للجميع شهيدا لبعض من أخلص منهم، أي العبارات تحتمل، فإنما هو للتنويع. أن بعض الناس يستحقون الشفاعة وبعض الناس يستحقون الشهادة، وبعض الناس يستوجب لهم الأمر أن يكون من أهل الشفاعة ويكون من أهل الشهادة، أو هما جميعا يوم القيامة. يعني الشهادة والشفاعة إنما تكون يوم القيامة. إلا قلت له شفيعا يوم القيامة، قلنا هذا الحكم يرتب على أمر، افعل هذا الأمر ستلقى هذا، اصبر على لأوائها، ابقى في المدينة لا ترحل عنها، يكون نبي الخلق صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامة. فالجزاء الشفاعة والشهادة، فالعمل الذي ترتب عليه الشفاعة والجزاء بقاؤك في المدينة وتحمل ما فيها من شدة. واضح هذا؟ الشفاعة هنا مجزوم بفضولها، ولا ما هو مجزوم بفضولها، لكن لا يعطاها إلا مؤمن. فلذا جاء في طرق الحديث أنه لا يصبر على لأوائها وشدتها مؤمن إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. فمن تصبر وصبر على شدتها رجاء هذا الثواب، رجاء حصول هذا الثواب، تلحقه البشرى ولا ما تلحقه البشرى؟ إذن يستفاد من الحديث أن هناك بشارة لمن صبر على لقاء المدينة وشدتها احتساما لما عند الله عز وجل وتصديقا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أن تكون البشارة أن يموت مسلما. إيش بشارته؟ ما هي؟ أن يموت مسلما. قال لما يكون شفيعا على لا الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين، في العصاة قد يستوجب النار فلا يدخلها، وقد يدخل النار فيخرجه منها صلى الله عليه وسلم بشفاعته، قد تكون الشفاعة لرفع درجات في الجنة. إنما دلت هذه البشارة على أن من صبر حسابا وتصديقا بما قاله صلى الله عليه وسلم أن له البشرى بموته مسلما، أنه سيموت ماذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنها إنها لتنفي خبث أهلها، إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه الجملة الثانية قبل الانتقال الجملة الثانية. الجملة الأولى بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجالا يستنفرون لآليهم إلى أراضي وأماكن وجدوا فيها الرخاء فيدعون أهاليهم إلى ذلك ليغادروا المدينة، فيتأسف على ذلك صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ما فعلوا ليس بخير. ثم قال والذي نفس بيده، والذي نفس بيده نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، النفوس بيد من؟ يرسل النبي بالله سبحانه وتعالى أن من صبر على شدتها كان له شفيعا وشهيدا. ما مناسبة هذه الجملة بالتي قبلها؟ أي أنتم أيها الأقوام الذين رحلتم عنها ابتغاء الخير والرخاء لو صبرتم لحصل لكم ذلك الأجر. فإذا سمعتم من لم يصحبهم وبقي في المدينة لا تفعلوا فعله، فإنما فعل ذلك فاته الخير، ومن صبر على نقوائها فله الأجر العظيم، الشفاعة والشهادة أو هما معا. واضح المناسبة؟ اسمعوا الجملة التي بعدها، يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الخير خبث الحديد. إنها أي المدينة تنفي خبث أهلها، يعني الخبيث من أهلها. جاءت رواية أخرى مصرحة بهذا المعنى، أنها تنفي الخبيث من أهلها. قد يكون ظاهر المعنى أنها تنفي خبث أهلها، أنها تصفنهم وتذهب عنهم شيئا من أمراض القلوب ونفاقها، لكن المعنى الأول أوضح، لأن هذا الحديث جاء في مناسبة، جاء أعرابي فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والهجرة، فجاء المدينة فأصابته الحمى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلني من الإقالة، يعني البيعة التي بايعتك عليها اتركها عني، إلغها عني، سامحني فيها وأنا تارك، لا أحد ما بايعتك عليه. فأبى صلى الله عليه وسلم، فأعاد الأعرابي أقلني، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم، وفي ثالث طلب فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم، فذهب الأعرابي ترك المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم جاء بعدها إن المدينة لتنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير يعني المنفاق، الحداد يأتي إلى بناء يجوفه ويضع فيه جمر، ثم يضع له فوها ويوصلها بأنبوب خشب أو غيره، ثم يأتي بقربة مفتوحة من جلد ولها شقان، ثم الشقين بعده يعني يملأها بالهواء ثم يضرب، ويأتي الهواء شديد إلى ذاك الفحم الهائل ويتوقد نار لأجل أن يصدر الحديث أو الخطبة أو المعنى. هذا من دراء الحدادين زمان كان عندنا. الكير إذا نفخه واشتدت النار على ذلك المعدن، كل ما كان غريبا عن المعدن انماع عنه وانحاش، بقي المعدن صافي، والخبث الذي حول الحديد يذهب، حول الخطبة تذهب، حول كذا يذهب. ويقول صلى الله عليه وسلم هكذا المدينة تفعل بشرار أهلها، تنفيهم عنها، تنفضهم عنها، أين يذهبون؟ يخرجون. يقول تنفي خبثها، نفي الخبث بمعنى إبعاده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد نوع النفي، وإن جاء سبب، والسبب لا يكون محصور، لا يكون يعني اللفظ محصور على ذلك السبب، وجاء سبب أن الرجل خرج، لكن النفي أعم من ذلك. قد يكون النفي باعتقاد الشخص في الأسر، يسجن ولا ما يسجن، قد ينفى الرجل باعتقاده في داره بمرض مزمن فلا يبرح، نفي ولا منفي. قد يكون النفي بموت فيذهب فيغادر، نفي ولا مو نفي. وقد يكون النفي بإبعاد، فهو أوضح وأقرب لدلالة ظاهر الحديث أنه يبتعد عنها. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الخير خبث الحديد. هذه الجملة خبرية، يخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة بطيبها ووجود الملائكة فيها وقلة الشر فيها لا يبقى أهل الشر فيها طويلا، لا بد أن يرحلوا عنها، يأتيهم ما يأتيهم فيخرجون عنها. فتنفيهم عنها بمعنى أنها تضيق عليهم فلا يستطيعون بقاء، كما لو جئت برجل قليل الإيمان فطلبته أن ينتظر بين الصلاتين لوجد هذا أنه من السجن من أضيق السجون عليه. لو جئت إلى مكان موتش مظلم عفن فيه ناس يرقصون أو كذا لا حب أن يبقى فيه الساعات الطويلة. لما يبقى في المدينة يجد فيها من الضيق ويجد فيها من عدم الأنس ما يعلم أن الملائكة تذهب عنه وتستوحشه الشياطين فلا يحب أن يبقى. معنى أنها تنفي أهلها، تنفي خبث أهلها، هذه جملة خبرية. من هذه الجملة الخبرية لا بد لها من مفاجأة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر الناس بأمر ما هو مجرد قصص للتسلية أو أنه سيحصل كذا ويحصل كذا، لا، العاقل يتفطن ما هو المراد من وراء ذلك الخبر. المراد فيه منه هو تصوير فضاعة الرحيل عنها رغبة عنها، وأن من فعل هذا في قلبه شيء يعالج نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. فيها تصوير أن أولئك الأقوام الذين رحلوا عنها رغبة عنها أنهم من الشرار وأن الله سينزلهم خيرا منها. لمجاب الحديث يقسم صلى الله عليه وسلم ما رحل أحد عنها رغبة عنها إلا أبدله الله بخير منه، إلا أبدله الله بخير منه. فيه كراهة والتنفير من هذا الصنيع يدل على ماذا؟ كراهة وتنفير من صنع هؤلاء الرجال أنهم إذا خرجوا فإنما هم من شرار القوم لا من خيارهم، خرجوا رغبة عنها، ما خرجوا بزيارة ولا تجارة ولا جهاد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم والذي ثم يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد. أحد هي نكرة في سياق النفي تدل على العموم ولا ما تدل على العموم؟ تدل على العموم. إذا دلت على العموم تفيد ماذا؟ أن الخارج سواء كان عبدا أو حرا أو رجلا أو امرأة يشملهم هذا الحكم، لكن هذا الخروج مقيد. أقل لا يخرج عنها أحد إلا أبدله الله خير منها، لا، لا يخرج عنها أحد منها أحد راغبا عنها. لا بد من هذا الفصل، خروجه راغبا عنها، تكون راغب فيه يعني تحبه وتتمناه وتبحث عنه وتكون راغبا عنه زاهدا فيه كارها فيه أن تتخلص منه. قام هذا يقول رغب فيه ورغب عنه ورغب إليه ورغب له. اختلف مع دلالة هذا الفعل حسب المتعلق. لما قال صلى الله عليه وسلم خرج منها راغبا عنها أي كارها لها يتخلص منها، فمن كان خروجه بهذا الوصف يقول صلى الله عليه وسلم لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، إلا ويأتيها آخذ إليها من هو أفضل منه. لا تخرج من رجل صالح، لا يخرج من أقوام فيها صالحين، لكن دل على أن أهل الباطل لا يستطيعون البقاء فيها طويلا، يضيق بهم الحال. إنها تنفي الخبث، تنفي خبث أهلها كما ينفي الزير خبث الحديد. مجمل الحديث ايش يفيد؟ الترغيب في ماذا؟ في سكن المدينة، والتنفير والزهد في ماذا؟ في الخروج عنها رغبة عنها، وأن من صبر على شدتها كان له من الأجر العظيم أنه صلى الله عليه وسلم يكون له شافعا أو شهيدا. واضح؟ بعض أهل العلم يعقد حصول المفاضلة بين مكة والمدينة، ويريدون هذا الحديث في فضل المدينة وأنها أفضل من مكة. الإنسان لا يستحسن أن يخوض في مثل هذا، هذه البقعة أحب البقاع إلى الله عز وجل، وتلك مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد السكنى والبقاء فترة فمكة قد يكون خير له إذا اتقى الله وعمل بمقتضى ما يأمر به وينهى عنه. فمن أراد الهجرة والسكنى والإقامة حتى الممات فتلك مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أفضل. والناس يتمنون ذلك من الصحابة إلى ما بعده، وجاء عن الصحابة آثار عظيمة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ضعيفة فيها أنه جاء حديث وهو في السنة في الترمذي وأحمد صبر صبره.